أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن صحة حديث ماء زمزم لما شرب له. أحسن الله عليكم. حديث ماء زمزم لما شرب له أيضا واقع في خلاف كالحديث الأول، والأظهر ثبوته لأن الحديث رواه أحمد بن ماجه من طريق عبد الله بن مؤمن، لكن له شواهد بالمعنى يدل على ثبوته، وجود كثير من الحفاظ تواردوا على تقويته، أئمة كبار رحمة الله عليه، ماء زمزم لما شربه، ما يدل على ثبوته ما رواه مسلم عن ابن ذر في قصة طويلة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال في زمزم: إنها طعام طعم، طعام طعم عند أبي داود الطيالسي وشفاء سقم. هذه الزيادة عند أبي داود الطيالسي وإسنادها صحيح، وبعضهم ربما وهم وعزاها لأبي داود صاحب السنن، وجاءت آثار في هذا الباب، والخبر متقدم منهم من قال إنه لا يثبت وأنه من كلام بعض السلف، والأثر والله أعلم أن الحديث لا بأس به، ولهذا توارد العلماء على العمل به، فكانوا يجتهدون في شرب ماء زمزم، وكثير من الأئمة الكبار الحفاظ دعوا الله سبحانه وتعالى بشرب ماء زمزم حينما شرب زمزم بأن يرزقهم سبحانه وتعالى الحفظ والفهم. ورد عن كثير من العلماء هذا الخبر، وأن بعضهم قال: اللهم إنه حدثني وساق إسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، وأنا أشربه لكذا وكذا، حتى إن بعضهم جاء مرة إلى مكة إلى بعض علماء الحديث فقال، فأراد محدثا أراد أن يحدثه حديثا فحدثه وامتنع عنه، ثم قال: إني رويت هذا الحديث وشربت ماء زمزم وشربت منه لأجل أن تحدثني بكذا وكذا حديثا، بكذا وكذا حديثا، فعند ذلك قر له وحدثه بتلك الحديثة التي طلبها منه. وكذلك أيضا جاء في هذا المعنى عن بعض الحفاظ، ويذكر أن الحافظ بن حجر رحمه الله سأل الله سبحانه وتعالى بشرب ماء زمزم، وسأله أن يرزقه حافظة كحافظة الذهبي رحمه الله. الإمام الذهبي حافظ عظيم، ولهذا يقال يعني كأن علماء السنة ورجال الحديث بسطوا له في مكان فهو يطلع عليهم ويراهم ويعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأنسابهم رحمة الله عليه لقوة حفظه، فلا بأس من عمل به. أما الحديث الآخر أن فصل ما بين أن أو فرق ما بيننا وبين المنافقين أن لا يتضلعوا من ماء زمزم، هذا الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم.